وهو يتعلق بمسألة الركوب مع السائق بدون محرم بغرض إيصالي إلى مقر عملي، مع أن عملي داخل المدينة التي أسكن فيها، ولا تعتبر المسافة بين منزلي ومقر عملي سفر، ولقد اجتهدت في إيجاد سائق بمحرم ولكنني لم أجد إلا بمبالغ كبيرة من الصعب أن أدفعها، مع العلم بأنني بحاجة للوظيفة حيث أنني أصرف على أولادي، هل يجوز ذلك يا سماحة الشيخ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو إن رجل المرأة فإن الشيطان ثالثهما. ركوب المرأة مع السائق وحده في خطر عظيم مع الخلوة، خطر عظيم مع الخلوة، فلا يجوز، فعليها يكون معها زوجة السائق أو امرأة أخرى ثقة تكون معها، تذهب معها وترجع معها، تذهب معها وتبقى معها في المدرسة حتى ترجع معها، أو ثنتين يذهب معها ثم يرجعان ثم يأتيان مع السائق ثنتان، أو واحدة تبقى معها في مدرسة أو في محل عملها ثم ترجع معها، ولا تخلو بالسائق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر من ذلك ولما فيه من الخطورة. الرسول قال: لا يخلو الناس المرأة فإن الشيطان ثالثهما. وفق الله جميعا. اللهم أمين.